وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وترى بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها